هذه أيام أنا جاي أشوفها كل أيام عيد، وكان من التعليق اللي غلط عليها عيد أيام شريعة، أيام شريعة، شو هي أيام شريعة؟ ما غلط عليها، خشنا عرفة شو الأولى، عيد الأضحى ما شاء الله، بعدها نبدأ نغفل، معنا هذه أيام عظيمة والعيد أيضا. العقبة التي عاد إلى موقع صنع النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام واحد وعشرون. إذا أدامت خمس أيام، عرفة غدوة من ذلك العيد، عيد الأضحى، وبعد ثلاث أيام بعده شكون؟ هي أيام التشريق. أيام التشريق 11 12 13 من ذي الحجة. أيام التشريق على شنو؟ أيام التشريق علاش؟ بعضهم قال لأن التشريق والتكبير، وهذه أيام التكبير. تقول الشريف أن العرب قديما كانوا يشرقون اللحم، يشرقون أن يعرضون ثلاث أيام ثلاثة يعرضون الشمس، مش نفسش ما كانش في جدالات، ما كانش في بلادات الثلاجات، فبيعرضون الشمس كما هو عرض اللحم تاعهم يقبضون مش يقبضون وينفخون يدخلون سنوى أيام الشريف كانوا يشرقون فيها اللحم. مهما كان من أمر هذه ثلاث أيام على الصحيح هي أيام الشريف، أيام فاضلة، هي أيام معينة. ثم كان حديث النبي عليه الصلاة والسلام أفضل أيام رمضان يوم النحر، يوم عيد الأضحى، ثم يوم القبر، يوم القبر يوم لبعده يوم 11، لأن الحجاج يستقبلون باختيار منى، يستقبلون بمنى، وضع اسمه يوم القبر من أعظم أيام الله. بعد يوم النحر هو أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى. إذا هذه أيام أيام مباركة، والعمل تعالى بالنسبة للحجاج في أيام الشريق عندهم رمي الجمرات كل يوم من أيام الشريق يرميوا جمرات، هذا جمرات ثلاثة كلها بسبع حصريات كل واحدة، هذا معروف مع التكبير وإنما أقيم الرمي لذكر الله سبحانه وتعالى. هذه أيام إلا من تعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه من تأخر. ثم المبيت ليالي هذه الأيام ليالي تحار المبيت في منى إلا لمن تعجل أيضا، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ليه؟ وبعد ينظر بعد يومين ما فيش مشكل، يسموه يوم النفر الأول، وبعد يحضر يتأجل يسموه يوم النفر الثاني. ربنا كرمنا بحاجة مبرورة، دفعوا عنا ما قد مضى ورجعوا منها كيوم ولدتنا أمهاتنا، آمين. من الأعمال الترحام قال عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق دفعوا، أيام التشريق كل ما دفع مع تنين ما تجيب بأعمال العلم. هذا في مساعة ما كانوش عندك دراهم، ما شريتش، أتعد، كنت خدام، ما وصلش للأسعار الكرامية، ممكن تهضر أيام الشريق بقت وحدة للنفس لأن شاء الله عفو رجعت الأسعار الطبيعية والعادية. أشري يوم الشريق الأول الثاني الثالث كله أيام الذبح، مع ثلاث أيام الذبح عموما يوم العيد وثلاث أيام الشريق، أربع أيام كاملة كل أيام التشريق ذبح كما قال عليه الصلاة والسلام. من أحكام أيام الشريق قال عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، هذه أيام أكل وشرب والسلام وعلى أعياده كل وشرب ما شاء الله بلا أحلى الله تبارك وتعالى، أيام أكل وشرب، أيام أكل وشرب. ولذلك شوف من عظمة الأمر هذا الشريعة فعلا شوف توسع على المسلمين والمسلمات، الحمد لله أنه لا يشرب أن تصام هذه الأيام، أيام شريعة شوف يوم العيد وثلاث أيام بعدها ما تصومهاش مهما كان السبب، كل واحد يخلي صومها بخصوص الحاج، الحاج القاضي أو المتمتع كان وجب عليه الهدي ما قدرش ما عندوش براها، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة، هذا في يقدر يصوم أي شيء حدود الدالة، حتى اللي كان يصوم مثلا كفارة، كفارة قتل خطأ، كفارة ظهار، كفارة صيام، كفارة كذا، كان يصوم شهرين متتابعين يوصل هذه الأيام يوم العيد ثلاثة أيام شهر يفطر بالشوف بأيام أكلين وشربين صلاة الفجر وذكر لله تعالى، أكثر من ذكر أيام ذكر ذكر ذكر ذكر الأيام اللي فيها قاعدة ذكر وشوف الشريعة تعالى والدين تعالى والسماح تعالى الدين أنه حسكا هذه الأيام المباركة أيام العشر هذه والأيام اللي بعدها إلى نهاية الأيام الشريف على هذه العبادة العظيمة بصفة خاصة هي عبادة الذكر لسهولتها، فلا ينبغي أن نقصر في الذكر حفظة الله، نكثر من الذكر، ومن هذا الذكر التكبير، وقد كان السلف رحمه الله يكبرون على فروجهم في مساجدهم في أسواقهم في طرقاتهم، وكانت منى ترتج بالتكبير، هذه هي التكبير من ضيوعها شديدة فيه، فليكبر قد ما يقدر قد ما يقدر يكبر ويكبر الله تبارك وتعالى في ذلك الأجر شيء كثير، يكبر أيضا بعض الصلوات حتى تكبير مقيد بعض الصلوات مثلا فيها لها محكاش قليلة ويكبر بعض الصلوات المفروضة. فمرضي عشان خير حفظة الله.